أنا شاب في 25 وبعد بلوغي هذا السن وفقني الله لحفظ أكثر من نصف القرآن، وأجد في نفسي الرغبة في إلقاء الخطبة يوم الجمعة، فأرجو التوجيه من فضيلتكم وأسماء المراجع التي استعين بها. إذا كان لديك القدرة وسمحت لك الجهات المختصة فلا بأس بذلك، لكن أنصحك أن تأخذ بعض الكتب التي ألفها العلماء وتستعين بها في ذلك، مثل الخطب للشيخ محمد بن صالح العثيمين، والخطب للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن الشيخ، وخطب أخرى للمسائل، لا بأس تستفيد منها إذا سمحت لك الجهة المختصة وعينتك خطيبا أو سمحت لك أن تخطب في أي مسجد، فلا بأس أن تستعين بكتب مؤلفة في هذا الباب. وإن كان لديك قدرة وجمعت أحاديث في الباب وكلمات طيبة تعرضها على بعض العلماء حتى يساعدك في هذا الشيء وتستعين برأيهم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.